أحسن الله إليكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الدعاء عند الملتزم من مناسك العمرة؟ لا، ليس من مناسك العمرة، لكنه من الأعمال المفضلة بعدما تصلي، يعني من السنن، من سنن العمرة ومن سنن الحج، بعدما تصلي الركعتين ركعتي الطواف يسن أن تلتزم بالملتزم إذا تيسر ذلك، ثم تدعو بما تيسر معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى الركعتين ركعتي الطواف ثم التزم بالملتزم ودعا الله كثيرا وكان يبكي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ رأى عمر أيضا يبكي فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات يا عمر، رضي الله عن عمر وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عن أمته خير الجزاء. نعم، رفع الله قدرك وأعلى شأنك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سميت ابنتي هدى، هل هذا الاسم صحيح أم أغير؟ على كل حال هذا الاسم معروف عند العرب وهو من أسماء العرب، ولعله إن شاء الله من الفأر الحسن، هدى يعني تفاؤلا بأن الله عز وجل يهديها الله عز وجل ويجعلها من المؤمنات، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في التسمية والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل لم أصلي ركعتي طواف الوداع. ليس عليك شيء، لأن الركعتين بعد الطواف سنة عند الجمهور وليست واجبة، سنة وليست واجبة، فليس عليك شيء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك المأموم الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة. يا شيخ، إذا فاتت الركعة الأخيرة هل أدخل في الجماعة أم أنتظر جماعة ثانية؟ هو نعم، كما ذكر الأخ السائل أن الركعة تدرك بالركوع من الركعة الأخيرة، الركعة تدرك بالركوع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع من الركعة فقد أدرك الصلاة. لكن فضل الجماعة يحصل إن شاء الله بإدراك التشهد الأخير، فإذا أدركت التشهد الأخير ادخل مع الجماعة وتدرك إن شاء الله فضل الجماعة، لأنك لا تعلم هل تحصل على جماعة بعد هذه الجماعة أو لا تحصل، فخير البر عاجله، فأنت ادخل مع الجماعة التي تدركها، ادخل معها حتى ولو كان في التشهد، لو كانوا في الجلوس الأخير ادخل معهم، لأن بعض أهل العلم يقول يحصل لك فضل الجماعة يعني 27 درجة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سمعت أن هناك اختلاف بين العلماء في المسعى الجديد، فما حكم السعي في المسعى الجديد؟ على كل حال الحكم في المسعى الجديد إن شاء الله أفتى فيه بعض أهل العلم بجوازه، وإن شاء الله في المستقبل يتبين الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. نعم، يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار وجزاكم الله خير؟ طوبى يقال إنها شجرة في الجنة، يعني أنها تكون لطائفة من الناس، أو يكون هذا المكان لطائفة من الناس، فطوبى يعني حسب ما نعلم أنها شجرة في الجنة تكون لبعض الناس، ولعل هذا صاحب هذا الدعاء يكون من أهل هذا المكان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما علاج الوسواس أو الوسواس؟ علاج الوسواس الإنسان طبيب نفسه، عليه أن يعني يقوي شخصيته وارتباطه بالله عز وجل وصلته بالقرآن وصلته بالسنة، ولا يعني ينزل على رغبة الوسواس، لأن الوسواس من الشيطان، فإذا نزلت على رغبته وكنت ويعني أثر عليك في تصرفاتك فهذا ضعف، والشيطان يستغل ضعف الإنسان حتى يتمكن منه، فالموسوس طبيب نفسه لا يعالجه أحد من الناس حتى أمهر الأطباء، هو طبيب نفسه، فعليه أن يخالف الشيطان وأن يحمل نفسه على القوة والارتباط بالله عز وجل والصلة القوية به وبالكتاب والسنة إلى آخر ما ذكره علماء الإسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول كيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة له أسباب، له أسباب، والإنسان عليه أن يتخذ هذه الأسباب. أولا الانقطاع عن التفكير في الدنيا إذا دخل في الصلاة، كذلك الانقطاع عن التفكير في الأصحاب والأصدقاء، ولأن الصلاة ما ليس فيها مجال لذلك. الصلاة تكبير والتكبير ابتداء ثم الاستفتاح ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة آية يعني ما تيسر من القرآن ثم تكبير ثم رفع إلى آخره، ليس فيها وقت، ليس فيها وقت للوساوس، وليس فيها وقت للارتباط بغير الله عز وجل. فالإنسان يعني يحمل نفسه على الارتباط ويتصور أنه بين يدي ملك الملوك، يتصور أنه بين يدي ملك الملوك. فالإنسان إذا كان بين يدي ملك من الملوك أو أمير من الأمراء لا يتحرك، وإن تحرك يتحرك بأدب. فأنت بين يدي رب العالمين، بين يدي ملك الملوك، وهذا الأمر لا يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل، يعني الوساوس في الصلاة. لكن على الإنسان أن يجاهد النفس ويجاهد الشيطان ويحمل النفس على الصلة الوثيقة بالله عز وجل والخشوع في الصلاة. نعم. يقول هذا السائل هل يجوز وضع كلمة طيبة في الفلوس أو الأموال؟ طيبة؟ نعم نعم طيبة، لا مانع، لأن ليست قرآن، ليست من القرآن حتى يعني يمنع ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.